والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرسالة التدمرية: وأما الخاتمة الجامعة ففيها قواعد نافعة. نعم، الآن الشيخ انتهى من يعني مقدمة هذه الرسالة وذكر قاعدتين ومثلين ليبنى عليها لفهم يعني والإيمان بأسماء الله وصفاته. فالقاعدة الأولى أن القول في الصفات كالقول في الذات، هي واحدة. القاعدة الثانية أن القول في بعض الصفات كالقول في سائر الصفات، لأن الصفات كلها من جنس واحد. هذه قواعد، وهذا أمر عقلي وهو الأمر الشرعي. فالقاعدة الأولى تقول يعني من آمن بوجود الرب سبحانه وتعالى، من آمن بذات الله وقال إني أؤمن بوجود لله، وإذا قيل له أنت آمنت بوجود الله، معنى آمن بذات، يعني بأن لله تبارك وتعالى ذات، ثم لماذا تنفي الصفات؟ قل في الصفات مثل قولك في الذات. فهو قوله في الذات يقول أنا مؤمن بأن ذات الله تبارك وتعالى تخالف ذوات المخلوقين، فكذلك صفات الله جل وعلا تخالف صفات المخلوقين، كما أثبت ذات تخالف ذوات المخلوقين فأثبت صفات كذلك تخالف ذوات المخلوقين. هذا هو قاعدة واضحة. الأمر الثاني أن القول في الصفات كالقول يعني في بعض الصفات كالقول في سائر الصفات. فبعض هؤلاء المتكلمين يثبت، بعضهم يثبت ثلاث صفات في الأخرى، بعضهم يثبت سبع صفات في الأخرى، بعضهم يثبت يعني 13 صفة وينفي الأخرى، أخرى بعضهم 20 صفة، 23 صفة وينفي الأخرى. قال القول في ما نفيته، قل في ما نفيته، ما قلته في ما أثبته. أنت تقول أنا أؤمن بأن الله تبارك وتعالى حي عليم قدير، إنما يقول لك حي تؤمن بأنه حي، إذا قلت حي طب هل يعني هذا المسمى كذلك تسمى به المخلوقة؟ فيقول لا، أنا أؤمن بحي تخالف حياته يعني حياة المخلوقين. إذن قل كذلك في سائر الصفات، في الكلام والسمع والبصر والمجيء والاستواء والضحك والرحمة والغضب وسائر ما وصف الله تبارك وتعالى به، ما قلته يعني في الصفات التي تثبتها، يعني قل في هذه ما قلت في هذه، لأن الصفات كلها من جنس واحد. فالله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، فكل ما يتصف به من صفة لا يمكن أن تكون هذه الصفة كصفات المخلوق، سواء كانت هي الحياة أو العلم أو القدرة، وكذلك الاستواء أو المجيء. فهذه قاعدتين. بعدين ضرب مثلين. المثل الأول بما في الجنة، فإن ما في الجنة مما ذكر لنا له مثيل في الدنيا، الخمر واللبن والعسل والنساء والأشجار والثمار والأنهار، كلها أشياء لها مسمياتها في الدنيا، لكن لا شك أن الحقائق مختلفة. حقائق هذه ما في الجنة اختلف عن حقائق ما في الدنيا اختلاف بين شاسع، فرق هائل بين هذه وهذه. حتى قال ابن عباس: ليس في الجنة ثم ذكر لكم من الأسماء، يعني تشابه فقط في الأسماء لكن في يعني الحقائق. فطعوم الشر ليس الخمر كالخمر ولا اللبن كاللبن ولا العسل كالعسل ولا النساء كالنساء ولا الأنهار كالأنهار ولا الأشجار كالأشجار ولا الثياب كالثياب، كل هذا أمر بينه من التفاوت هو ما بين النعيم العظيم المقيم وبين المتاع القليل له في الدنيا. فإذا كنت تؤمن بالتفاوت في الصفة الواحدة بين يعني ما وجده الله تبارك وتعالى في الجنة كأولياء وما وجده في الدنيا وتؤمن بهذا، إذن هذا المثل خذه ولله المثل الأعلى. ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه من السمع والبصر والكلام والقدرة خالف ما عند المخلوق من السمع والبصر والقدرة. فهذا التفاوت بين ما وصف الله به نفسه وما وصفه به ما وصف به المخلوق تفاوت كما بين ذات الله تبارك وتعالى وذات المخلوق. فإذا أنت تؤمن بالتفاوت في الصفات بين المخلوق من باب أولى التفاوت في الصفات بين الخالق الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى وبين المخلوق. وكذلك الأمر قال يعني في الروح الثاني نحن نؤمن بالروح وهي يعني مخلوقة وجزء من كياننا ولكنها تختلف يعني في صفاتها عن يعني الأمور الحسية التي نحسها فتختلف عن الجسم في صفاتها تكون في أماكن متعددة في وقت واحد ثاني ينام وتكون روحه تطوف في أماكن كثيرة وتلتقي الناس وتقاتل وتفعل و قدرتها والسر اللي فيها دي. فإذا كان والروح مخلوقة نؤمن بما هي لها من هذه الصفات التي تخالف صفات يعني الماديات المحسوسات لنا فمن باب الأولى أن نؤمن بأن صفات الله تبارك وتعالى إنما هي يعني لائقة بذاته سبحانه وتعالى. زكاة الروح التي بين يعني نعيش بها وبين ديت لا ندرك كنهها ولا ندرك ديت ولا نعرف كثيرا من صفاتها فمن باب أولى يعني العلم والإيمان بصفات الله تبارك وتعالى. فهذه قاعدتين ومثلين. ثم أتي بعد ذلك إلى يعني الشيخ قال نأتي إلى قواعد جامعة. نعم. وأما الخاتمة الجامعة ففيها قواعد ناقلة. القاعدة الأولى أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي. أول شيء هذه القاعدة يعني وصف الله تبارك وتعالى بالإثبات وبالنفي. بالإثبات مثل أنه حي عليم سميع بصير هذه اسماء وصفات لله تبارك وتعالى. والنفي مثل انه لا ينام لا تأخذه سنة ولا نوم لا يموت توفي الحي الذي لا يموت وانه لا يظلم وما ربك بظلام للعبيد لا يغفر لا يضل لا يضل ربي ولا ينسى. فهذا اسمه نفي. فالله يوصف بالإثبات وبالنفي ده أول يعني قاعدة من هذه القواعد. نعم. الإثبات كأخباره بأنه بكل شيء عليم مثل هذه. نعم. وعلى كل شيء في نفي يتضمن إثبات الضد وهذا يكون في مدح كمان عندما يوصف الله تبارك وتعالى نفسه لا تأخذه سنة ولا نوم يفهم منها يفهم نفي السنة والنوم عن الله بكمال حياته سبحانه وتعالى الذي لا نام ولا تأخذ السنة هذا من كمال حياته سبحانه وتعالى وأن حياته لا يعتبر النقص الذي يحصل مثل المخلوق فإن المخلوق منا إذا لم حي لكن إذا لم ينام فهذا خلاص تفور قواه وتضعف ساس النوم هذا يرتاح من التعب عندما يرسل الله تبارك وتعالى عن نفسه النوم والسنة لكمال حياته، ولما يرسل عن نفسه التعب قال وما مسنا من لغوب، كمال قدرته سبحانه وتعالى. فهذا نفي يتضمن، هذا يتضمن إثبات الضد وهذا الكمال. وفي نفي يعني يكون للذنب، لما نقول فلان لا يكذب هذا ايش؟ هذا النفي هذا مدح ولا ذنب؟ ذنب. لما نقول فلان لا يكذب او فلان لا يستطيع المشي او لا يستطيع السمع، فنفينا عنه السمع او الكتابة، فهذا يكون ذنب، لان هذا نفي بصفة مدح، نفي بصفة مدح. واذا نفينا صفة من صفات المدح يصير هنا في اثبتنا السلب والذنب. اما اذا نفينا صفة من صفات الذنب والنقص يبقى لكمال ضده. فالله تبارك وتعالى لا يوصف بنفي اللي هو يتضمن الذنب، كل ما نفى الله تبارك وتعالى نفسه انما هي الصفات الذميمه التي تثبت كمال المدح. سنة، نفي السنة، نفي النوم، لا يضل ربي ولا ينسى، صفات الحي الذي لا يموت، وما مسنا من لغوب تثبت منه. اما هؤلاء الذين اتوا الى صفات الله تبارك وتعالى وارادوا يقول لك احنا نبي الكمال نزه الله، فنفوا عنه النفي الذي نفوه انما هو نفو صفات المدح. ثم يقول لا يستوي، وليس بجسم، وليس بجوهر، وليس بعرض، ولا ياتي، ولا يتكلم بحرف ولا صوت، ولا ولا ولا ولا، هذا نفو يعني صفات كماله سبحانه وتعالى، تعطل صفات كماله. فالنفي هذا الذي نفوا عن الله تبارك وتعالى بما وصف الله بالنفي، تعالى الله عما يقول. الآن أول قاعدة قال الشيخ من هذه القواعد الجامعة أن الله تبارك وتعالى يوصف بالإثبات وبالنفي. الإثبات كالحي السميع البصير القدير الغفور، وهذا النفي كأنه لا يضل ربي ولا أنسى، لا تأخذه سنة ولا نوم، وما مسنا من لغوب، وما ربك بظلام للعبيد. نعم. وينبغى له أن النفي ليس به مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثبات. إلا إذا تضمن إثبات. نعم. هذا النفي اللي هو اثبات كمال الضبط. نعم. والا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال. نعم. لان النفي المحض عدم المحض او عدم المحض. عدم المحض. النفي الخالص عدم الخالص. نعم. اذا كان نفي كمال يصير هذا شرط. نعم. والعدم المحض ليس بشيء. وما ليس بشيء فهو كما قيل ليس بشيء. نعم. فضلا عن ان يكون مدحا او كمالا. نعم. ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع، والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال. ولهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات مدح كقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. نعم. لا تأخذه سنة ولا نوم كمال حياته سبحانه وتعالى. النبي يقول ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام. يخفض القسط ويرفعه، يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. كل يوم هو في شان من شؤون عباده سبحانه وتعالى. كيف ينام؟ كيف ينام الخالق الذي لا اله الا هو؟ هذا الملك ما احد يقيمه، فلا يقيم هذا الملك إلا هو سبحانه وتعالى. من لا يقيم السماوات والأرض أن تزولا ولن جعلتا لن تكرما من أحد من بعد، لو كان حليما غفورا. لو كان هذا الإله ينام الذي يقيم هذه السماوات والأرض ما تفخر. الله في سوى خلقه سبحانه وتعالى هو القائم والحي القيوم، القيوم القائم نفسه المقيم لغيره، فكل شيء لا يقوم الا بالله تبارك وتعالى. فلم ترى الا الطير في جو السماء لا يمسكون الا الله، الله هو الذي يمسكون سبحانه وتعالى. لو الله تبارك وتعالى غافل عن هذا الخلق في طائر يطير بجناحيه في السماء، ولا انسان يقوم ولا يدخل ولا يبقى شيء، لان الله هو المقيم لكل هذا الخلق سبحانه وتعالى. فكيف نعم؟ نعم. إلى قوله ولا يعود حفظهما. نعم. فنفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام. نعم. فهم مبين لكمال أنه الحي القيوم. نعم. وكذلك قوله ولا يعود حفظهما، أي لا يدركه ولا يذكره. نعم. لا يعود إلا النفي. لا يعوده حفظهما، لا يعوده يعني يتركه ويثقله، يعني أن هذه السماوات العظيمة والأرض وما فيها وكل هذا الخلق الله يحفظه ويقيمه وهو لا يتعب منها. يفرطه يعني الذي يفترس الاشتراك بالأمر والاهتمام له، نقول أنا لا أفترس بهذا الأمر يعني لا أهتم به، وهذا مكترس بهذا الأمر يعني أنه يحجبه ويشغله ويهتم به. فالله لا يكرثه لا يتعبه لا يعوده حفظ السماوات والارض سبحانه وتعالى، بل انها لا تتعبه وتثقله سبحانه وتعالى. هل هذا امر يعني هين عليه جل وعلا؟ نعم. وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامه. نعم. يعني معنى لا يعوده النفي هنا هذا يستلزم يعني كمال الضد وهو كمال قدرته وعلمه سبحانه وتعالى. نعم. بخلاف المخلوق القادر اذا كان يقدر على الشيء بنوع كلفة ومشقة. نعم. كل انسان مخلوق عنده قدرة لكن يقوم على الامر بنوع من الكلفة والمشقة اذا قام على امر ليحفظه ويقوم عليه. والله لا سبحانه وتعالى. نعم. لأن هذا نقص في قدرته وعيب في قوته. نعم. وكذلك قوله لا يعجب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. نعم. قول الله عن نفسه لا يعجب عنه أن يغيب عنه، فنفى عن نفسه أن يغيب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض. هذا لكمال علم كنت إثبات كمال علمه سبحانه وتعالى بكل ما هو موجود حتى مثقال الذرة. يا بني انها ان تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض ياتي بها الله، ما تغيب عن عين الله عن سمع الله وعن بصره وعن علمه سبحانه وتعالى. فلا يعزم عنه مثقال ذرة في السماوات لكمال علمه سبحانه وتعالى. نفي يتضمن كمال ضد هذا النفي. نعم. لان نفي العيوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السماوات والارض. سبحانه. وكذلك قوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. نعم. كأن نفي مس اللغوب الذي هو التعب والإعياء دل على كمال القدرة ونهاية القوة. نعم. بخلاف المخلوق الذي يلحقه من التعب والكلام ما يلحقه. نعم. وكذلك قوله لا تدركه الأبصار. إنما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة. نعم. كما قاله أكثر العلماء. نعم. ولم ينفي مجرد الرؤية. نعم. لأن المعدوم لا يرى وليس في كونه لا يرى مدح. المعدوم لا يرى. ولو لو لو قيل أنه لا يرى ما في مدح. يعني لو وصف الله بأنه لا يرى فيكون هذا مدحا له سبحانه وتعالى. فإن المعدوم لا يرى قال لا يستلزم كمال الظفر، بل الله تبارك وتعالى يعني كراه المؤمنون في الآخرة، والله تبارك وتعالى يعني له ذات يرى في اللوار. نعم. وليس في كونه لا يرى مدح. نعم. إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحا. نعم. لو كان كذلك لكان الأمر المعدوم، المعدوم لا يرى، فيكون هذا ممدوح، يكون مدح للمعدوم. نعم. وإنما المدح في كونه لا يحاط به. المدح في كونه لا يحاط به، لا تدركه الأبصار، ماذا لا تحيط به الأبصار، لأن الذي يحيط به البصر يكون هذا فيه ذنب، البصر كله يدركه، ما الله تبارك وتعالى لا تدركه، لا تحيط به الأبصار سبحانه وتعالى. نعم. وإنما المدح في كونه لا يحاط به وإن رؤي. وإن رؤي. وإن رؤي. نعم. كما أنه لا يحاط به وإن علم. كما أنه لا يحاط به وإن علم. الله تبارك وتعالى يعني يعلم يعني ملائكته وأولياؤه والمؤمنون ورسله يعني يعلمون من أسمائه وصفاته، لكن لا يحيطون علما به، لا أحد يحيط علما بالله، فيعلمون يعني عن الله تبارك وتعالى من أسمائه وصفاته، لكن هذا العلم علم يعني قليل بالنسبة إلى ما هو حقيقة الرب تبارك وتعالى. فإن الله لا يحيط أحدا علما بالله إلا الله جل وعلا. أما الملائكة لا يحيطون علما بالله بمعنى أنه يعلمون الله تبارك وتعالى من كل الوجوه جميع أسمائه وصفاته، لا، بل تعالى الله تبارك وتعالى أن يحيط أحدا علما به، فلا يعلم الله على الحقيقة إلا الله. نعم. فكما انه اذا علم لا يحاط به علما، فكذلك اذا رؤيا لا يحاط به رؤيا. سبحانه. نعم. فكان في نفس الادراك من اثبات عظمته ما يكون مدحا وصفه كمالا. نعم. وكان ذلك دليلا على اثبات الرؤيه لا على نفيها. نعم. لكنه دليل على اثبات الرؤيه فيما عدم الاحاطه. نعم. وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الامه وائمتها. نعم. وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا هو مما لم يصف الله، لم يصف الله به نفسه. نعم. يعني أي نفي لم يستلزم ثبوت ما في، ما جاء وصف لله تبارك وتعالى أنه لا يرى مثلا النفي اللي أوصف الله نفسه بأنه لا يرى. نعم. نعم. فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا. نعم. لبس قالوا ليس بجسم، ليس بجوهر، ليس بعرض، ليس بحلول، لا يرى، ليس في داخل العالم ولا في خارج العالم، خلاص. يعني في النهاية تجد أنهم وصفوا المعدوم. ما وصفوا في يعني بصفة من صفات المدح. نعم. بل ولا موجودة. بل ولا موجودة. نعم. وكذلك من شاركهم في بعض ذلك كالذين قالوا لا يتكلم او لا يرى او ليس فوق العالم او لم يستمع على العالم. اه البخيل دول فرخ الكلام من الشاعره والمرتبطيه والقلابيه وغيرهم الساميه، هذا كلام انه لا يتكلم، ليس فوق العالم، لا ينزل، لا يستوي، نحن كل هذا وقالوا ان هذه صفات نقص ينبغي ان ننفيها لله، بالعكس هذه نقص في هذا، انما هي من صفات الكمال، فنفيها يستلزم يعني نفي الكمال يستلزم انه يعني يثبت المعدوم، يستلزم النقص. تعالى الله تبارك وتعالى عما يذكرون، هذا لم ياتي في القران وفي السنه نفي، يعني اي نفي يستلزم يعني صفه ذم لله تبارك وتعالى، بل كل نفي لله تبارك وتعالى يستلزم كمال المدح الذي نفاه الله تبارك وتعالى عنه. نعم. ويقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه. نعم. خلاص ليس بداخل العالم ولا خارجه، يصير هذا المعدوم. نعم. ولا مباين للعالم ولا محايف له. هذا كلام. لا مباين اللي هو يعني منفصل المباعد العالم ولا محايد يعني حيث هنا يكون هنا يعني حيث هو يعني وجود مجاور. نعم. إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعلوم. نعم. وليست هي صفة مستلزمة صفة الحدود. نعم. ولهذا قال محمود بن سبكتكين. سبكتكين نعم. سبكتكين. لمن ادعى ذلك من الخالق ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدود. إيه ميز لنا. في نقاش هذا أحد الأمراء هذول لما قال يجب أن تؤمن يعني هذول يرد على واحد من المتكلمين يقول يجب أن تؤمن بإله ليس داخل العالم ولا خارج ولا أمام ولا خلف ولا يمين ولا شمال ولا محايط ولا مباين للعالم. قالوا طيب أنت هذا الرب الذي تقول يجب أن نؤمن به على هذا النحو موجود لكن ليس في كل وجود. قال له الآن اثبت لنا ايش الفرق بينه وبين المعدوم. قال لو اردت ان تصف المعدوم ايش تقول؟ تقول ان المعدوم هو ليس له وجود داخل السماوات ولا خارج السماوات. اذن هذا هو الرب وانت وصفت الرب بها. انت وصفت الرب بصفة المعدوم. كلام يعني وان كان هذا يعني من عموم الناس لكن هو العقل قصد العقل. نعم. ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم. نعم. وكذلك كونه لا يتكلم او لا ينسى ليس في ذلك صفة مدح ولا كمال. هذا نفي صفة الكمال. نفي صفة الكمال ان من كان يتكلم كما يشاء اكمل من الذي لا يتكلم. فالكلام صفة مدح. فإذا نفيت عن الله فنفي عنه صفة المدح. وإذا ثبت الضد الضد هو البكم وعلم الكلام. علم الكلام هذه صفة الذنب. نعم. بل هذه الصفات فيها تشبيه له بالمنقوصات أو المعدومات. نعم. فهذه الصفات منها ما لا يتصل به إلا المعدوم. نعم. ومنها ما لا يتصل به الا الجمادات والناقص. نعم الا ان تصل به للمعدوم اللي هو قولهم يعني هؤلاء بان الله ليس داخل العالم ولا خارج. هذا صفه المعدوم. وكذلك بعض النفي تصل به الجمادات وغيرها هو اللي لا يتكلم ولا ينزل ولا يستوي. نعم. فمن قال لا هو مباين للعالم ولا مداخل للعالم وهو بمنزلة من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغيره ولا قديم ولا محدث ولا متقدم على العالم ولا مقارن له. ومن قال انه ليس بحي ولا ميت ولا سميع ولا بصير ولا متكلم لزمه ان يكون ميتا اصم اعمى ابكم. فان قال العمى عرف البصر عما من شانه ان يقبل البصر ما لم يقبل البصر كالحائط لا يقال له اعمى ولا بصير. يعني تشبيه بمعاشر. نعم. قال الذي لا يقبل الصفة خير من الذي لا يقبلها. يعني الإنسان يقبل الصفة يقبل الكلام. فالمتكلم لا شك أنه ممدوح عما لا يتكلم. لو إنسان أبكم يصير الذي يتكلم أكمل من الأبكم. لكن الأبكم يقبل الصفة لأنه إنسان أكمل من الجدار. الجدار لا يقبل الصفة. يعني لا يقبل صفة الكلام بمعنى أنه ليست هناك في عند ملكة الكلام مش موجودة في الإنسان. فهذا كلام هو بيرد عليهم الشيخ الإسلام يقولوا إحنا لا نصفه بالبكم لأنه أصلا غير قابل لهذه الصفة. طيب غير قابل لهذه الصفة يبقى انتم رحتوا الى الجمادات لان الجمادات هي غير قابلة للصفة. ففرضتم من تشبيه الله بالبكم الى تشبيه بالجمادات التي لا تقبل الصفة اصلا. هذا هروب الى الاسود. نعم. في وصف الرب سبحانه وتعالى تعالى الله عما يقول. نعم. قيل له هذا اصطلاح اصطلحتموه والا كما يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه بالموت والعمى. نعم. والخرس والعجبة. نعم.